بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي قصد منها أن يبين الأشخاص الذين يحرم دفع الزكاة إليهم، فقد بين نص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا يجوز دفعها لأشخاص معينين توفرت فيهم بعض الصفات الموجبة لمنعهم وحرمانهم من الزكاة. ونظرا لأهمية هذا الباب وتعلقه بأحكام الزكاة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الزكاة، فهو يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأشخاص الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فيجب على كل من تولى أمر صرف الزكاة أن يعرف أن يعلم أو يتعرف على هذه الصفات حتى يمتنع من دفع الزكاة إلى أهلها. قال رحمه الله: لا تحل لغني. لا تحل الزكاة لغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. فالزكاة لا يجوز دفعها للأغنياء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز صرف الزكاة الواجبة إلى غني. والأصل في ذلك أن الله تعالى جعل الحظ فيها للفقراء والمساكين، ومن كان غنيا لم تتوفر فيه صفة الفقر والمسكنة. وأما إذا كان الغني عاملا عليها، فقد تقدم معنا استثناء من يجوز دفع الزكاة إليه مع الغنى لسبب غير سبب الحاجة. والسؤال: ما هو الغنى؟ الغنى ينقسم إلى قسمين: الغنى الذي يحصل به الكفاف وتنسد به الحاجة، وهو أن يجد الإنسان قوته وقوت من يعول. فلو كان الإنسان عنده مصاريف له ولأولاده وزوجه تتكلف في الشهر 5000 ريال، وعنده راتب أو دخل ثابت بال5000 ريال، فإنه غني ولا يجوز صرف الزكاة إليه. وهكذا بالنسبة لحظه في اليوم، فلو كان دخله في اليوم 100 ريال ونفقته ب100 ريال فقد استغنى. فمذهب طائفة من العلماء أن الغنى ما تحصل به الكفاية، إذا حصلت له الكفاية فهو غني، وإن نزل على الكفاية فهو إما فقير وإما مسكين بالضوابط التي ذكرناها في الفقر والمسكنة. نعم. قال رحمه الله: ولا لقوي مكتسب. ولا يجوز دفع الزكاة لقوي مكتسب، أي لا حظ فيها لمن عنده قدرة على أن يتكسب. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. وذو المرة هو ذو القوة، قال تعالى: ذو مرة فاستوى. والمراد بهذا أن يكون صحيح البدن، يستطيع أن يتكسب لنفسه ولأهله وولده. فإن كان قادرا على الكسب فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه يستطيع أن يتحصل على حاجته وحاجة من تلزمه نفقته عن طريق الكسب والمعيشة. قال رحمه الله: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. ولا يحل دفع الزكاة الواجبة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. أجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز دفع الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، وقد كان لعبد مناف وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم 4 أبناء انقطع نسلهم إلا من هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو هاشم منهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وناصره وآزره، فهذا لا إشكال في دخولهم في آل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الأعمام أو كانوا من بني الأعمام. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام هم أكثر من 10، على خلاف بين علماء النسب فيما زاد عن 10 من ولد عبد المطلب، لكن الذين أدركوا الإسلام من أعمامه عليه الصلاة والسلام 4، 2 منهم أسلما وهم حمزة ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، و2 أدرك الإسلام ولم يسلم وهما أبو طالب وأبو لهب، وأما البقية فإنهم توفوا قبل، لم يدركوا الإسلام. وهؤلاء بالنسبة لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم وذرياتهم من بني الأعمام الذين أدركوا الإسلام وأسلموا كلهم تحرم عليهم الزكاة. أما الزكاة الواجبة فبالإجماع، فلا يجوز إعطاؤها لآل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، سواء كانوا في عهد عليه الصلاة والسلام أعمامه الذين أسلموا كالعباس وحمزة، وكذلك أبناء الأعمام، فلأبي طالب 3 وهم عقيل وعلي وجعفر، هؤلاء أسلموا وذرياتهم كلهم من آل البيت اتفاقا بين العلماء رحمهم الله. وأما طالب وهو ابن أبي طالب الأكبر فقد توفي على الكفر. وأما بالنسبة لبقية بني الأعمام قالوا مجموعهم أن 25 من أبناء الأعمام كلهم أسلموا إلا 2، والذين لم يسلما هما طالب وعتيبة ابن أبي لهب، هذان لم يسلما، طالب قيل أنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعتيبة معروف شأنه أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في الحديث الحسن، وسلط الله عليه الأسد وقيل الذئب فاقتلعه بين أصحابه وقتله، قيل إنه بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان يضع الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قد حسن هذا الحديث الإمام الشوكاني وغيره رحمة الله على الجميع، فخرج في تجارة إلى الشام وما زال يتخوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى كان إذا نام ينام بين أصحابه، فجاء الأسد واشتمه وسله من بين أصحابه حتى أصبح يصيح كما في السير ويقول ألم أقل لكم إن محمدا صادق، ألم أقل لكم إن محمدا صادق، حتى هلك. بالنسبة لبقية ذرية من سمينا من ذرية أبي طالب عقيل، وهم ذرية عقيل وعلي وجعفر، كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة. وذرية العباس قيل أنهم انقرضوا ولم يبق إلا نسل عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، كان له ما يقارب 10 من الولد للعباس، وبقيت ذرية عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء كلهم تحرم عليهم الزكاة. وذرية الحارث بن عبد المطلب وهم 2، وكذلك بالنسبة لأبناء حمزة عمارة ويعلى. بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم لا إشكال في دخولهم إلا 2 اختلف العلماء رحمهم الله فيهم من أسلم منهم لا إشكال في دخوله، واختلفوا في الذين أسلموا في اثنين، هما عتبة ومعتب ابناء أبي لهب. فأبو لهب له 4 من الولد، 3 ذكور وبنت، عتيبة وعتبة ومعتب، ودرة وهي البنت. عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب، والتبيب هو أبو لهب، يقال له التبيب لأن الله قال تبت يدا أبي لهب. فهؤلاء عتيبة مات على الكفر، وبقي عتبة ومعتب، بقي كانت تحتهما بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. وجاءت الشقية أمهم أم جميل، وكان الإمام العربي يقول أم قبيح قبحها الله، جاءت وأمرت ابنها ابنيها أن يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وعتبة ومعتب بقيا حتى عام الفتح، فأسلما وجاء بهما العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهما إلى الملتزم وسأل الله عز وجل فيهما فوهبهما إليه، لأن الله يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، والولد من كسبه، فجعل الله التباب عليه وعلى ولده. فجاء في رواية ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهبهما ربه في دعائه صلوات الله وسلامه عليه عند البيت. فاختلف في نسل عتبة ومعتب، هل هما من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ والصحيح أنهما ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة لنص الآية. والاستوهاب في الحديث كلام ذكره بعض العلماء رحمهم الله فبقي على الأصل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد من كسب الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فقالوا إن آل النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيهما من الأمرين، القرابة المعتبرة والنصرة. ومن هنا اختلفوا في آل المطلب بن عبد مناف، لأن عبد مناف كان له 4 من الولد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فأما بالنسبة لهاشم فلا إشكال، وأما المطلب وهو أخوه، هل ذرية المطلب من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري وغيره إنما بنو المطلب ونحن كالشيء الواحد. وجاء في الرواية الصحيحة أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، فجعلهم كبني هاشم، لأن أولاد عبد مناف كان بنو هاشم يحالفهم بنو المطلب، وكان العبشميون يحالفهم النوفليون أبناء نوفل، ونوفل من أبنائه المطعل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره يوم أوذي يوم الطائف. فالشاهد أن أبا لهب أولاده اختلف فيهم واختلف في المطلب. فالصحيح في المطلب دخوله، دخول نسله، ومنهم من نسل المطلب الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه ينتهي نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف، فهو داخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. ولذلك لما حوصر بنو هاشم في شعب أبي طالب كان معهم بنو المطلب، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، فذهب جمهور العلماء إلى إدخالهم في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم تحرم عليهم الزكاة والصدقة. وأما بالنسبة لأبناء عمه عليه الصلاة والسلام وهما عتبة ومعتب، فالصحيح عدم دخولهم لظاهر القرآن في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، واشتراط النصر معتبر في دخول الآل كما بيناه. هؤلاء كلهم تحرم عليهم الزكاة بنوهم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العصبة كأبناء عمه ونحوه لا إشكال فيهم، الإناث من صلب الذكور لا إشكال في دخولهم وتحريم الصدقة عليهم، فكل من تسب إلى بني هاشم تحرم عليه الزكاة الواجبة إجماعا. وأما بالنسبة لأبناء البنات فإنهم لا يعتبرون من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، كما هو معروف في مسألة النسب وتأثيره في ولد من جهة العصبة لا من جهة الرحم. أما بالنسبة للموالي فهم كل من أعتقهم هؤلاء من بني هاشم كل عتيق لهم يعتبر منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، والمولى لو أن هاشميا كان عنده عبد ثم أعتقه فإنه يعتبر مولى لبني هاشم، فذرية هذا العتيق لا تجوز لهم الزكاة كالحال في أصولهم. والسبب في ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مولى القوم منهم، فلا يجوز دفعها لآل هاشم ولا لمواليهم، وهذا هو الذي نص عليه المصنف رحمه الله. ثم السؤال الأخير، هل هذا خاص بالصدقة الواجبة أم يلتحق بها صدقات النافلة؟ وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من قال إن الصدقة النافلة تجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم والمحرم عليهم الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وذهب طائفة من العلماء إلى أن المحرم على آل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الزكاة الواجبة والصدقة غير الواجبة، واستدلوا وهذا هو الصحيح، واستدلوا بعموم قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والصدقة هنا لفظ عام يشمل الواجب وغير الواجب. أما الدليل الثاني وهو من أقوى الأدلة والحجج على أنه لا يجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من الصدقات العامة، فحديث بريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين والبرمة تفور باللحم قالوا يا رسول الله إنها لبريرة أو تصدق بها على بريرة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فإن الذي في البرمة ليس من الزكاة الواجبة، لأن الزكوات الواجبة ليس فيها اللحم المقطع الذي يطبخ، معروف بالنسبة للصدقات الواجبة لا يكون فيها مثل هذا، وإنما الغالب أن تكون من صدقات العامة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فكونها تقول تصدق بها على بريرة يدل على أن الصدقة العامة والصدقة الخاصة حكمهما سواء. وقد أثر عن بعض آل البيت أنهم كانوا يفرقون بين الزكاة الواجبة وغيرها، وأثر عن جعفر الباقر رحمه الله أنه كان يشرب من الأسقية التي بين مكة والمدينة للحجاج، ويرى أن الصدقة الواجبة هي المحرمة، والصحيح ما ذكرناه على ظاهر حديث بريرة رضي الله عنه. إذا ثبت هذا فهل الحكم عام أو يستثنى منه الأحوال والظروف؟ ذهب طائفة من العلماء كاد يكون مذهب الجمهور إلى أن الأصل أنه لا تحل الصدقة والزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم سواء استقام لهم الخمس من بيت المال المسلمين أو لم يستقم لهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يستقم ولم يأخذوا حظهم من الخمس فإنه يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، وفي ظاهر السنة ما يدل على أنهم حرموا من الصدقة من أجل الخمس الذي أخذوا من بيت مال المسلمين فيما يأخذونه من الخمس من بيت مال المسلمين، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب إنما هو الخمس. وظاهر السنة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة يدل على أنه يشمل ما إذا استقام أو لم يستقم، وهذه المسألة راجعة إلى سبب، وهو هل سبب تحريم الزكاة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استغناؤهم بمالهم في بيت مال المسلمين، أم أن السبب أن الزكاة أوساخ الناس؟ وقد قال الله عز وجل في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنه الحسن أو الحسين كما في الرواية كخ أو كخ كخ إنها من الصدقة، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فعلى القول بأنها أوساخ الناس يشمل حالة استقامة الخمس وعدم استقامته، ويستثنى منها حالة الضرورة. فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا اضطر الهاشمي ولم يجد ما يكفيه وتعرض المخمصة حل له أن يأخذ من الزكاة، حتى إن بعض العلماء يقدمها على الميتة. هذا بالنسبة لتحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. ولا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، الأب والأم، وإن علوا، كالجد من جهة الأب والجد من جهة الأم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، فأثبت أن الولد من الوالد كالشيء الواحد، فقال بضعة مني. وعلى هذا فإن السنة دلت على أن من أعطى ولده كأنه أعطى نفسه، والزكاة واجبة عليه لا له. ومن هنا لا يجوز دفع أن يدفع الأب زكاته لابنه، ولا يجوز للابن أن يدفع زكاته لأبيه، ولا يجوز للبنت أن تدفع زكاتها لأمها ولا لأبيها، لأن الابن مع أبيه والبنت مع أبيه وأمه والبنت كذلك، كل منهما كالشيء الواحد. نعم. قال رحمه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فاجتمعت دلالة السنة في هذين الحديثين على أن الولد والوالد كالشيء الواحد، سواء كان أبا مباشرا أو أبا بواسطة كالجد، وسواء كان جدا تمحض بالذكور كأبي الأب، أو تمحض بالإناث كأبي أم الأم أو أبو الأم، كل هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن الله سمى الجد أبا، فقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فلا يجوز دفع الزكاة للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات. وأيضا لا يجوز دفع الزكاة من الآباء للأبناء والبنات، سواء كانوا مباشرين أو بواسطة. نعم. قال رحمه الله: ولا إلى الولد وإن سفل. ولا يجوز دفع الزكاة للولد، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا قيل ولد فيشمل الابن والبنت. وإن سفل يعني نزل، كابن الابن وبنت البنت وابن البنت وبنت الابن، كل هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم لما قدمناه. قال رحمه الله: ولا إلى الزوجين. قال رحمه الله: ولا إلى الزوجين. ولا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجين، فلا تدفع المرأة زكاتها لزوجها ولا الزوج لزوجته. هذا على من حيث الإجمال، من حيث التفصيل ففي خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمرأة تنتفع بدفع الزكاة إلى زوجها، والزوج ينتفع بدفع الزكاة إلى زوجته، ومن هنا منع من دفع الزكاة لحصول النفع، كأنه ينتفع والمال آيل إليه. نعم. قال رحمه الله: ولا من تلزمه مؤونته. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه مؤونته، كعبده وزوجته أيضا وقريبه إذا وجبت نفقته عليه، لأنه إذا وجبت نفقة القريب على المزكي فإنه إذا أعطاه الزكاة دفع الضرر عن نفسه، وحينئذ يجب عليه أولا أن ينفق عليه، لأن وبالنفقة يستغني القريب. وهذا هو الأصل، أنه إذا وجبت عليه النفقة قدمها على الزكاة، وإذا أعطاه نفقته التي وجبت عليه صار غنيا فسقط حقه في الزكاة. نعم. قال رحمه الله: ولا إلى الرقيق. ولا يجوز دفع الزكاة إلى الرقيق المملوك، لأن نفقته واجبة على سيده، ولو أنه أعطاه النفقة فإنما آلها إلى السيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يده عن الملكية. نعم. قال رحمه الله: ولا إلى كافر. ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، هذا مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن منع دفع الزكاة للكفار، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فلا يجوز دفعها ليهودي ولا للنصراني سواء كان كتابيا أو غير كتابي كالمشرك والملحد ونحوهم، فهؤلاء لا يجوز، والمرتد، هؤلاء كلهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم سواء كانت الزكاة زكاة الأموال أو كانت زكاة فطر، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة زكاة الفطر. والصحيح أنه لا يجوز دفع الزكوات الواجبة إلى الكفار. أما الصدقة فيجوز أن تتصدق على الكافر، ويجوز أن تتصدق كما يجوز أن تتصدق على المسلم، فلو أن مسلما تصدق على يهودي أو نصراني فلا بأس، لما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها دخلت عليها يهودية فاستطعمتها فأطعمتها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، ففزعت عائشة من قولها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قالت اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. فالشاهد أنه أقرها على صدقتها، لأن الصدقة النافلة يحصل بها التأليف وقد يلين قلبه للإسلام، ثم إن الصدقة محض منة، وصدقة التطوع يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، وفي كل كبد رطبة أجر. نعم. قال رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. أما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. يجوز أن يتصدق على آل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة غير الواجبة على ما اختاره المصنف رحمه الله. وقد بينا أن الصحيح عموم النهي عن الصدقة سواء كانت واجبة أو غير واجبة عن آل النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهم، وهم أبعد من هذه الصدقة سواء كانت واجبة أو غير واجبة، وحديث بريرة يقوي ذلك. وأما بالنسبة لغير آل النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز للولد أن يتصدق على والده، ويجوز للوالد أن يتصدق على ولده الصدقة بالمعروف، وحينئذ يؤجر من وجهين: يؤجر من جهة كونه بارا بوالده وتكون برا له، ومن جهة الصدقة نفسها. فالصدقة على القريب كما ثبت في الحديث الصحيح أن يكون فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة نفسها، فحظها أعظم وثوابها أكبر. ويجوز أن يتصدق كما ذكرنا على الكافر، ويجوز المرأة أن تتصدق على زوجها، ويجوز للزوج أن يتصدق على زوجه، كل هذا جائز. وقد ثبتت السنة بالصدقة على آل الزوج كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، نية التقرب إلى الله عز وجل، وإذا كانت واجبة نواها فينوي أنها زكاة عن ماله. فلو أن شخصا أخرج مبلغا من المال وأعطاه شخصا مجاملة، فقيرا أعطاه مجاملة أو أعطاه بسبب إلحاحه وأذيته، ثم قال: ما دمت أعطيته هذه الألف سأنويها زكاة، فالعبرة بوقت الإعطاء، فما دام أنه أعطى على نية المجاملة أو على نية الفكاك من إلحاحه وأذيته وكثرة عشيانه وإتيانه، فإنه لا تعتبر زكاة ولا تجزيه عن الزكاة. لا تجزي عن الزكاة إلا إذا كان عند الدفع قد نوى أن تكون زكاة لماله، فحينئذ تجزيه. وأما إذا لم ينوي ذلك في ذلك الوقت المعتبر فإنه لا تجزي ولا تقع زكاة. فلا بد في الزكاة من النية لما ذكرنا، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، وهي كالصلاة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل هذا الحديث على أن من نوى الزكاة كانت له، ومن لم ينويها زكاة لم تكن له. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يأخذها الإمام قهرا. إلا أن يأخذ الإمام الزكاة قهرا، إذا أخذت قهرا وفات بدون يعني رضا الإنسان كما كان يحدث في القديم فإنها تجزيه، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه. إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها، لو دفع الزكاة إلى غني لم تجزه، ولو دفع الزكاة الواجبة إلى كافر لم تجزه. إذا دفع الزكاة إلى غير المستحق فإنه يتحمل المسؤولية ويجب عليه ضمانها. ثم هذا الذي أخذ الزكاة إذا كان الإنسان يظنه فقيرا وتبين أنه ليس بفقير فإن الزكاة تسترد منه، وإذا رفع إلى الإمام فإن الإمام ينتزعها منه بالقوة لأنها دفعت على أساس أنه فقير وتبين أنه ليس بفقير، ولأنها حق مخصوص لشخص مخصوص لم تتوفر فيه صفاته، فأخذها على هذا الوجه ظلم. ومن هنا كل من تعرض للزكوات وأخذها وهو لا يستحقها فإنما يستكثر بها من نار جهنم والعياذ بالله، ولا شك أنه يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا بهذه الزكاة التي جعلها الله للضعفاء والفقراء والبؤساء وأرامل المسلمين وأيتامهم والمحتاجين الذين سمينا وبينا وبينت النصوص منهم، فإذا اعتدى على هؤلاء فهم خصومه بين يدي الله عز وجل. فالتساهل في هذا الأمر من بعض الناس أنك تجده في نعمة وتجد عنده الكفاف بحيث لو استغنى بما عنده من طعامه وكسوته والستر الذي يجده في نفسه وآله لحصل له الغناء، ولكن يأبى إلا أن يتكثر بأموال الزكاة، ويأبى إلا أن يعتدي على إخوانه المسلمين فيأتي ويزاحمهم ويدعي أنه مريض والله يشهد أنه صحيح، ويدعي أنه فقير والله يشهد أنه غني، ويدعي الدعاوى الكاذبة حتى يتوصل إلى هذه الأموال. فإذا أخذها على غير حق بدون حق فإنه يكون ضامنا يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فيجب عليه رد جميع هذه الأموال التي أخذها. فلو أن شخصا كذب في دعواه وادعى أن عليه إيجار شقة لمسكنه وولده وأنه لا يستطيع أن يسدد هذا الإيجار، فأخذ 3000 لسد هذا الدين، والواقع أنه سدد، أو أخذ من غني آخر وسدد ثم أخذ 3000 هذه الزائدة، يجب عليه أن يردها وهي سحت يأكلها سحتا والعياذ بالله. وإذا خرج من هذه الدنيا ولم يردها فإنها نار جهنم التي يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم، حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب زكاة لا يؤدي زكاتها، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال بعض مشائخنا رحمهم الله: إذا كان هذا في من منع الزكاة فكيف بمن كذب واعتدى على الضعفاء؟ فالزكاة كانت مصروفة إلى الضعفاء، فإذا به يحول بينهم وبين حقوقهم، فكان ظالما من وجهين: من جهة منع الزكاة أنه مانع للزكاة من وجه، ومؤذ لإخوانه المسلمين من وجه. وعلى هذا ينبغي التحفظ بهذه الأمور. وكان بعض أهل الورع وأهل الصلاح يخافون من هذه الزكوات، بل من كل مال في بيت مال المسلمين ليس لهم فيه حق، حتى إن عمر رضي الله عنه لما أتي له بالطيب من بيت مال المسلمين قال بأنفه هكذا، فوضع ثوبه على الأنف حتى لا يشم، فقيل له: ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه لبيت مال المسلمين، وهل الطيب إلا رائحته؟ أي ما دام أنه لبيت مال المسلمين وفيه الرائحة فإنني أخشى أن أكون قد أخذت هذه الرائحة من بيت مال المسلمين، فما بال هؤلاء يرتعون في أموال الزكوات ويأخذونها، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: إلا الغني إذا ظنه فقيرا. إلا الغني إذا ظنه فقير وأعطاه، وهذا على حديث الصحيح: تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على زانية الحديث. وعلى على هذا الأصل قالوا إذا لم يعلم بغنى فإنها تجزيه وتمضي زكاته. أما بالنسبة للشخص إذا أخذ الزكاة غنيا كان أو كان مدعيا لصفة ليست فيه وهذه الصفة توجب الزكاة فإنه يجب عليه ضمان هذا المال ورده إلى صاحبه أو يستأذن صاحبه فيخرج الزكاة عنه، وتشترط النية فلا بد أن يرده إلى صاحبه. فإذا أراد أن يخرجها بنفسه يخبر صاحب الزكاة ويقول له سأخرج الزكاة عنك. ولذلك المصنف سبق وأن ذكر أنه لا تصح الزكاة إلا بنية. ومن هنا لو أن شخصا علم أن أباه عليه زكاة بألف ريال فجاء وأخرج الزكاة عن أبيه دون علم أبيه لم تجزي، لأن الأب لم ينويها ولم يوكله بالإخراج. وعلى هذا لو أنه أخذ مال الزكاة وكذب على صاحبه فيجب عليه عند الرد أن يردها لصاحبه. فإذا أراد أن يخرجها للضعفاء والفقراء يخبر صاحب المال حتى ينوي صاحب المال إخراجها للمحتاجين. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ثابكم الله فضيلة الشيخ، كتب الله لك السعادة ورفع الله ذكرك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.